بس لقيتها، هاخد منك واخد مني، يعني نعمل ميكس بين الفكرتين، البطل المخلص. ازاي يعني؟ الاكاونت بتاعك يا درش هيبقى اسمه كازانوفا ذا سكس ماشين. تفتكر؟ ايه ده؟ مش اللي جاي هناك ده هو حسن جويش المليونير بابا ملك؟ ايه ده؟ ده صحيح هو، يخرب عقل شياكته وجماله، الراجل ده ما بيكبرش ابدا. ده سنه وخبرته دي احلى حاجة فيه. قصدك محفظته هي احلى حاجة فيه. خبرة مين يا امور؟ احنا هنحور على بعض. ايه ده سبحان الله، قمر ماشي جنب شيء ملهوش اي معنى. مين الشاب الفظيع ده اللي ماشي مع بعلي؟ ده مصطفى قريبهم من بعيد، كانت ملك مرة كلمتني عليه، حتة لوح. ما اقولكيش انا ازاي ما خدتش بالي انه ماشي مع ابو علي. وهو توم كروز بجلاله قدره، لو مشي جنب ابو علي حد هيشوفه ولا ياخد باله منه او يحس بيه حتى؟ مصطفى، يا مصطفى. اعمل فيك ايه بس يا ابني؟ انا ان كان عليا ما اتمناش لبنتي ملك حد احسن منك. ربنا يخليك لي يا عم حسن. ما تعرفش رأيك ده بيريحني قد ايه. يا ابني انا رأيي مش مهم، انت مش هتتجوزني انا، المهم رأي ملك. ازاي بقى؟ ده انت الكل في الكل يا عم حسن. الكل في الكل يعني ايه؟ اغصبها عليك؟ تغصبها ليه؟ ليه يا عم حسن؟ هو انا باير ولا مؤاخذة؟ ناقص ايد ناقص رجل، مش هقدر اصرف عليها. مصطفى يا حبيبي، الاتيتيود، بنتي ملك عايشة في القرن 21، انت لسه في القرن 16. ليه يا عم حسن؟ شايفني لابس طربوش وقفطان وكاكولا. كاكولا؟ هو في كده؟ عموما رغم ان اللي انت لابسه ما يفرقش كتير عن الكاكولا، لكن القضية مش لبس، القضية ان ملك بنتي ديجيتال، انت لسه مانيوال، يعني ابيض واسود. انا مش فاهم ايه حكاية الابيض واسود دي. طب ليه ما تقولش اني لسه اوريجينال اصلي؟ يعني ما طلنيش الزيف والمظاهر الكدابة اللي مغرقاكم. ما تبص لنفسك يا عم حسن. ما تسمع انت نفسك وتشوف الدبش اللي بيتدلدق من بقك. مالي يا سي مصطفى، مش عاجبك في ايه؟ ما تاخذنيش يعني يا عم حسن، راجل في سنك ويلبس الالوان دي وسلاسل وخواتم. ايه ده؟ ده تمثيلات كمان، ده حتى حرام. حرمت عليك عيشتك يا بعيد، رغم اني بحب جدا صراحتك وشجاعتك، لكن مشفق على بنتي من حموريتك وبجاحتك. طبيعي جدا ملك جاويش السلحبار تبصلك على انك توت عنخ امون، واحد جاي كده من الزمن السحيق. وهو توت عنخ امون وحش؟ حضرتك قريت تاريخ توت عنخ امون اصلا؟ لا يا عم المثقف، قريت الطالع وانت الصادق، وعرفت ان ملك مستحيل توافق انها ترتبط بيك طول ما انت نكرة وسط الشباب والرجالة اللي بيشغلوها. وانت ازاي يا عم حسن تسمح لبنتك ان رجالة تشغلها؟ ما هو ده الفرق يا بني جحش، الفرق الزمني بين العالم الحقيقي اللي احنا عايشين فيه دلوقت وبين العالم الافتراضي اللي سيادتك لسه عايش فيه. انا لو فكرت بطريقتك كان زماني قاتل مراتي وبنتي وابني ومشرف في سجن الاستئناف مستني عشماوي. اشرف لك 100 مرة من انك تعيش كده لمؤاخذة يعني، وسايب بيتك سايب في السايب. وهي شيخ الله يرحم ابوك، صحيح اللي خلف ما ماتش. اقولك ايه، احنا بنهري وننكت ليه في الكلام، والكلام ما منوش فايدة. اشتري دماغك بقى، ملك اتقدم لها الواد شيكا، شيكا طلب ايدها. يا نهار اسود. ايوه شيكا. وانت وافقت يا عم حسن؟ عموما هو عاجب مامتها قوي وعاجب كمان ملك، انا لسه ما اديت لهمش كلمه، بس واضح ان في الاخر حوافق على اللي هم عايزينه. شيكا ده عاطل. عاطل ده ايه؟ الراجل بيشتغل في الموديلينج بيزنس، بيكسب كويس قوي. موديلينج في راجل في الدنيا يا ناس تبقى شغلته ان الناس تتفرج عليه؟ بس عاجب ملك، لواحه مش زي ناس ملك مش شايفاها اصلا. وانت هتسكت يا عم حسن؟ يعني عايزني اعمل لك ايه؟ تعمل ايه ده؟ ايه ده؟ انت ابوها، كسر رقبتها، انت اضرب مصلحتها. كل شيء يا ابني بالخناق الا الحب والجواز يا درش، لازم يبقى بالاتفاق الله يسترك. ما هو ما ينفعش كده، انت لازم تتصرف يا عم حسن. مين فينا اللي لازم يتصرف يا ابني، انا ولا انت؟ انا عملت اللي عليا، دخلت من الباب وطلبت ايدها بالاصول زي ما بيقول الكتاب، اعمل ايه تاني؟ تتغير مصطفى، تفرض نفسك عليها، تقتحمها. اقتحمها؟ ايوه، تملعنيها، تخليها هي اللي تختارك بارادتها، مش انا اللي اغصبها عليك. تاني تغصبها عليا؟ تاني يا عم حسن بلاش الكلمه دي والنبي يا عم حسن. وانت كمان بلاش عم حسن دي، بحس اني ساعاتي ملك. عارفه مين في النادي؟ ابوكي حسن باشا السلحدار. يا سلام، وايه الغريب في كده؟ انتي ناسيه ان بابي عضو مجلس اداره النادي وامين الصندوق؟ لا، الغريب بقى انه جاي ومعاه قريبك الحيطه ده. قريب الحيطه؟ ايوه يا ستي، في مصطفى فهمدي اللي ملوش لا طعم ولا ريحه ولا لون ولا اي حاجه ابدا. مصطفى ابن عمي. اخس عليك يا نور، مصطفى ده انقى واصدق حاجه في عيلتنا، ده غير اني طول ما انا قاعده معاه ما ببطلش ضحك. سيدي يا سيدي، ولما هو كده بقى ما وافقتيش على الجواز لما طلبت من ابو علي ليه؟ امشي، احترمه احبه، لا ارتبط بيه نو واي. اللي ترتبط بيه ملك السلحدار لازم يبقى السينيه. يا ملك يا حبيبتي، السينيه الاصلي ده نادر وغالي قوي، ومفيش اصلي ونادر وغالي زي البرنس الكبير قوي ابو علي. بابي، هي ايه الحكايه بالظبط؟ البرنس سينيه وابو علي؟ يا ناري يا ناري، لو ده مش ابوكي ما كنتش عتقته ابدا. اتكلمي على قدك يا حلوه، هو انت قد حسن جويش باشا؟ بص بقى يا عم حسن، انا خلاص قررت اعمل كل اللي تطلبه مني. مصطفى لحظه، دي دي دقيقه واحده، ثواني يعني ثواني. تؤمر يا حسن بيه. ده مصطفى، مصطفى ابن اخويا، اشوف بس عايز ايه وارجع نكمل كلامنا. مين دي يا عم حسن؟ انت مالك؟ ايه يا بني ادم؟ ايه اللي بتعمله ده؟ حد يخش زي الحوار كده من غير لقاحم ولا دسوف؟ ده مكتب امين صندوق النادي، وحضرتك قلت قبل كده ان بابك مفتوح 24 ساعة لأي حد. يا شيخ، فتحوا نافوخك وخيطوا بجرزتين يا بعيد، اخلص، عايز ايه دلوقتي؟ ما انا بقول لك اهو، انا قررت اتغير عشان خاطر عيون ملك. هتغير؟ كويس، كويس قوي، برافو عليك، اخلع بقى انت دلوقتي. طب استنى بس يا عم حسن، مش تسالني انا عملت ايه؟ يا صبر ايوب، خير يا مصطفى؟ عملت ايه يا حبيب عمك؟ مفاجاه، انشات حساب جديد على الفيسبوك. لو النبي، ايه ده؟ ده ايه الفتوح ده كله؟ ده ايه الانجاز الخرافي ده مصطفى؟ من غير تريقه يا عم حسن، الحساب الجديد ابيح شويه. يعني قرب كده، قرب. نعم. مزز وخلاعه وقله حياه، من الحاجات اللي بتحبها بنتك ملك. بنتي انا بتحب الاباحه وقله الحياه؟ شوف، ما هو مفيش فايده، مفيش فايده. عموما برافو، برافو عليك يا مصطفى. اخلع بقى يا حبيبي دلوقتي، ونتكلم في الموضوع ده بعدين. يا عمي فهمني بس، الحساب الجديد بعدين يا مصطفى، بعدين، الله يسترك، الله يحرق الحساب الجديد وسنينه. ثم اسمه الاكاونت، اسمه الاكاونت يا حبيبي. اهو ده بقى اللي بيفقعني فيك بصراحة، هو انا ما بعرفش انجليزي؟ يا ريت بقى نعيش عيشتنا ونسيبنا من التقليد الاعمى ده. مصطفى انا مش ناقص ضغط وسكر، كفايه مرات عمك الله يسترك، ابوس ايدك. اخلع دلوقتي، اخلع حبيبي، وسيبني عشان اعيش زي ما انا عايز. طب احلف برحمه ابويا انك هتساعدني في موضوع ملك ده، وانا يا عم هسيبك مع المزه اللي انت هتموت وترجع تلاقيها دي. هساعدك، ابوس ايدين ابوك. اخلع دلوقتي يا حبيبي، اخلع. ماشي، طب قول لي بقى امتى وفين؟ النهارده، النهارده بالليل عندي في البيت يا مصطفى. سلام بقى يا عم حسن. بس استنى استنى، شكلك كده بتثبتني. هو انت هتبقى فاضي النهارده وكمان بالليل وفي البيت عندك؟ يا عم انت النهارده بالليل كالعاده تليفونك هيبقى مقفول، ومحدش في العيله كلها هيعرف لك مكان ولا سكه. يا رب يا رب. في كده خلاص يا مصطفى، خلاص، يبقى بكره الصبح يبقى هنا في مكتبي، ارحمنا الله يسترك. يا عم حسن انت بتنرفز ليه؟ مكتبك ازاي بس؟ دي مواضيع عائليه وكلها خصوصيه، ما ينفعش نتكلم فيها هنا طبعا. هو خلاص ما بقاش فيه تمييز؟ مصطفى بقول لك ايه، انا ما عنديش بنات للجواز، اتفضل بقى. و وزعلان بقى انه قالك ما عنديش بنات للجواز واطلع برا، ده انا لو منه كنت ضربتك بالنار يا اخي. ليه ده كله؟ كل ده عشان اتعطل عن الست اللي كان بيعكسها؟ دي حاجة من ضمن الحاجات. وتطلع ايه بقى الحاجات التانية؟ يعني مش واخد بالك يعني، رايح تقول للراجل على بنته انها بتحب قلة الادب وتقول له خلي عندك تمييز ومش عاوزه يفتح نفوخك. الحقيقة انا عايزك تقول لي كلمة واحدة من كلامي ما كانتش صدق وحقيقة. مش كل حقيقة تتقال ومش في اي وقت. لا غلط، الحقيقة لازم تتقال وفي اي وقت، واللي يحصل يحصل. خلاص زعلان لي بقى، اهو اللي حصل حصل، وابوها الوحيد اللي كان في صفك نطرك من على ودانه. قصدك ايه؟ قصدي تنسى بقى ملك الاستحضار وتدور لك على اي عروسة تانية. لا لا تانية ولا تالتة، يا اما ملك يا اما مفيش. هو بالعافية يا اخي. لا بالحب. انا هقابل ملك وهكلمها بمنتهى الصراحة. بمنتهى الصراحة قباش تبقى خلصت يا معلم. إشاعة حب ديجيتال بالاشتراف معه.